بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الحديث الأخير في باب الخوف، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، وفي رواية: الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. حفاة يعني غير منتعلين، وعراة ليس عليهم ما يسترهم من الثياب، وغرلا يعني غير مختونين. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لما ذكر هذا قرأ الآية: كما بدأنا أول خلق نعيده. فهذه الآية تدل على قدرة الله عز وجل على البعث، لأنه الذي أنشأ النشأة الأولى. وقد أوردها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى: كما بدأنا أول خلق نعيده، أن الإنسان يرجع مرة ثانية كما خلقه الله عز وجل من غير تبديل ولا تغيير، فما ذهب من أجزائه وأبعاضه يرجع إليه ثانية. فلو أن أحدا من الناس قطع منه عضو من الأعضاء فإنه يرجع يوم القيامة وهو مكتمل الأعضاء. الإنسان الذي يأتي في القيامة يكون أغرل، أي غير مختون، فحتى هذه الجلدة اليسيرة ترجع إليه، كل شيء يرجع إليه كما خلقه الله عز وجل. وبعض أهل العلم يقول إن الحكمة من خلقه بهذه الصفة، يعني الغرلة، ثم بعد ذلك يكون من الفطرة إزالة ذلك. من أهل العلم من قال إن الحكمة في ذلك أن يستشعر الإنسان أنه في هذه الدنيا ليس في دار البقاء، إنما هو شيء مؤقت، ثم بعد ذلك سيرجع كما كان بهذه الخلقة في يوم القيامة، فيكون قد خرج إلى الدنيا وجد فيها كما يكون حاله حينما يرجع بعد ذلك بعد موته، والله تعالى أعلم. على كل حال، يرجع الناس هكذا من غير ثياب ولا أثاث ولا رياش ولا أموال، إنما يأتون كما خلقتهم أمهاتهم، كما خرج من بطن أمة تماما. عائشة رضي الله عنها وهكذا المرأة المسلمة العفيفة الشريفة الحيية الذي ذهب إلى نفسها أولا هو ما يتعلق بالحياء والستر والحشمة، فقالت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. المرأة المسلمة يهمها الحجاب والستر، وهي مفطورة ومجبولة على الحياء، فالذي أشغلها حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك هو ما يتعلق بالستر. كيف يكون الرجال ينظر إلى بعضهم إلى بعض؟ فأين هذا الحياء؟ وهذا السؤال المباشر من أولئك النساء العاريات مع الرجال على شواطئ البحار وفي المسابح في الفنادق وفي غيرها، ليس على الواحدة إلا ما يستر السوءتين فقط. فهؤلاء قد رحل منهم الحياء تماما وتلاشى. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابها عن هذا الأمر الذي أهمها، فقال يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، بمعنى أن الإنسان يكون في غاية الخوف والاشتغال بنفسه والبحث عما يخلص رقبته عند الله تبارك وتعالى، ولا يفكر في شيء آخر. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يفر من الناس جميعا، نفسي نفسي، لا يفكر في أحد، بل يود أن يفتدي بهؤلاء جميعا بأقرب الناس إليه. والله عز وجل صور أحوال الناس في المحشر وكيف يقومون من قبورهم سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، يقومون إلى محشرهم كأنهم أولئك الذين يهرولون إلى أصنامهم وآلهتهم يقدمون لها القرابين، كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. فهذا حال أعداء الله عز وجل عند القيام من القبور. وهذا الموقف الرهيب، هذا الموقف العظيم، يشغل قلوبهم عن النظر إلى أي شيء آخر. ما يشعر الإنسان بهؤلاء الذين بجواره من الرجال والنساء، هل هم عراة أو غير عراة؟ هو لا ينظر إلى هذا، الذي أهمه هو كيف يتخلص من هذا الموقف المفزع. ولا شك أن الناس في هذه الدنيا في أوقات الفزع الهائل أنهم يذهلون عن كل شيء، وهذا شيء مشاهد. في قصة في يوم بدر، الله عز وجل قال في أول سورة الأحزاب: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. هذه الآية الأرجح في تفسيرها أن المراد أنها مقدمة لما بعدها، كما أنه لا يوجد لرجل قلبان، فكذلك أيضا لم يجعل الله عز وجل لرجل أبوين. وما جعل أدعياءكم أبناءكم، وكذلك لا تكون الزوجة المظاهر منها أما، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. ما يمكن تكون أم زوجة في وقت أحد. فالشاهد أن من أقوال أهل العلم في قوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، قالوا إن المشركين كانوا يقولون لرجل منهم من أهل مكة لشدة حصافته وذكائه ونباهته يلقب بذي القلبين، يقولون. فلما كان يوم بدر وانهزم المشركون فر منهزما لوحده، فلقي أبا سفيان في الطريق وإذا به يحمل نعلا بيد ونعلا أخرى برجل، فقال له أبو سفيان ما هذا؟ فلم يشعر حتى نبهه. هكذا قالوا، وعرفوا أن الرجل كغيره من الناس وأنه لا يحمل قلبين ولا. فالشاهد أن أوقات الذهول الإنسان لا يشعر بشيء، ومعلوم أن الإنسان قد يصاب في الحروب وقت الذهول الشديد، يصاب بإصابات بليغة ولا يشعر بها، وينزف وهو لا يشعر، وينكسر وهو لا يشعر. والذين يقعون في حوادث، عافانا الله وإياكم كل المسلمين، ما الذي يحصل؟ الذين شاهدوا هذا، يقوم الواحد منهم لا يدري ماذا يصنع. بعضهم يقوم يؤذن، بعضهم يقوم يصلي إلى غير بأي مكان، إلى غير القبلة، بعضهم يمشي هكذا يصطدم بالشبك اللي على الطريق ويسقط، هو ذاهل. وبعضهم يحاول أن يقوم ولا يستطيع، يحاول أن يقوم لا يشعر، ورجله مقطوعة. نعم. وقد حدثني عدد من الناس ما وقع لهم أو مما شاهدوه من أصحابهم في هذه الحوادث، الرجل مقطوعة وهو ما يشعر بها، يقوم من شدة الذهول. نعم. ويريد أن يمشي ورجله مقطوعة. وبعضهم يصاب بشلل ومع ذلك يحاول أن يقوم ولا يشعر بشيء، لكنه لا يستطيع. فهذا في وقت الذهول. وقد ذكرت في بعض المناسبات قول الله عز وجل يوم ترونها، يعني القيامة، تذهل كل مرضعة عما أرضعت. وقلنا الفرق بين المرضع والمرضعة، قلنا المرضعة هي التي ألقمته الثدي يرضع، فهي تفيض عليه من ألوان العطف والحنان ما لا يقادر قدره. أعلى صورة في الحنان هي حينما تلقم المرأة ولدها وصغيرها وصبيها ثديها. أما المرضع فهي التي من شأنها الإرضاع، ترى امرأة تمشي في الشارع تقول هذه مرضع، يعني عندها ولد ترضعه. فالله ما قال يوم ترونها تذهل كل مرضع عما أرضعت، قال تذهل كل مرضعة في حال الإرضاع، تذهل عن الولد وتقوم تخبط ما تدري وين تذهب. نعم، فهذا من شدة هول القيامة تنسى الولد والحنان ينقطع تماما. وهكذا الإنسان في حالات الذهول الشديدة أحيانا بسبب الفرح الشديد ما يدري ماذا قال. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله أن الإنسان في حال الخوف الشديد أو الفرح الشديد الورع أن لا يقبل منه هبة وعطية أو هدية. ليه؟ لأنه يتكلم وهو في حال غير طبيعية، فإذا عاد إلى صوابه وجد أنه وهب سيارته لفلان وعطاه المفتاح، والثاني قال له الأرض الفلانية لك، والثالث أعطاه ما بجيبه وكذا، وبعدين يبدأ يقول ها ما كان ينبغي أن أتصرف بهذه الطريقة. نعم، في وقت الذهول الشديد. فأقول مثل هذه الأشياء هنا، هل سينظر هذا الإنسان إلى هذه المرأة التي ليس عليها ثياب أو ذلك؟ أبدا، كل إنسان مشغول بنفسه. هذا لشدة الهول. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، تقوم الحوامل وتسقط من شدة الفزع والهلع. نعم، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، السكران اللي فاقد العقل، وهم سكران ما شرب خمر، يعني ما هم بسكارى من الشراب لكن من شدة الهول مثل السكران. نعم، ولكن عذاب الله شديد. فيقوم الناس أيها الأحبة بهذه الصفة. ولمن يكون الأمن؟ يكون لأهل الإيمان على قدر إيمانهم، كما قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا لم يخلطوا إيمانهم بظلم وهو الإشراك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون في الآخرة. فعلى قدر إيمانهم يكون أمنهم، لأن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. على قدر ما عندنا من الإيمان، على قدر ما يكون عندنا، على قدر ما يكون لنا من الأمن. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الآمنين، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار، وأن يرحمنا ووالدينا وإخواننا المسلمين. صلى الله عليه وسلم محمد عليه وصحبه.